بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى ليلة الخميس 12 من شهر شعبان للعام 40 بعد 104 يلتقي فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى بأبنائه وإخوانه بدار الحديث التابعة لجمعية سبل السلام بمدينة ورزازات المغربية حرسهم الله وسائر بلاد المسلمين والكلمة بعنوان الخيانة عند الصعافقة فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فإن أمر الخيانة شأنه عظيم والخائن ممقوت عند الله عز وجل ثم عند عباد الله المؤمنين. فما زال الخائن مذموما ويبغضه الشرفاء من المؤمنين. ولذلك نعم جاء هذا الذم واضحا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم فكما قال الله عز وجل مبينا خطورة الخائنين ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وقال عز وجل وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وقال سبحانه ولا تكن للخائنين خصيما. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. قال الإمام المفسر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى نعم ولا تكن لمن خان مسلما نعم أو معاهدا في نفسه أو ماله خصيما تخاصم عنه. نعم وتدافع وتدفع عنه من طالبه بحقه الذي خانه فيه. كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم هذا أذكر هذا. وكما أخرج مسلم من حديث عياض بن حمار نعم المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا. والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن بق إلا خانه. ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا هو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفحاش. قال الطيبي في شرح المشكاة، مشكاة المصابيح المعنون بالكاشف أو الكاشف عن حقائق السنن، في قوله صلى الله عليه وسلم: والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، أي لا يخفى عليه شيء مما يمكن أن يطمع فيه وإن دق. حيث لا يكاد يدرك، بحيث لا يكاد يدرك له ويسعى في التفحص عنه والتطلع عليه حتى يجده فيخونه. وهذا هو الإغراق في الوصف بالخيانة. تأملوا هذا الكلام، هذا كلام دقيق في وصف الخيانة. أي لا يخفى عليه شيء مما يمكن أن يطمع فيه وإن دق، يعني حتى لو كان هذا الشيء حقيرا دقيقا تافها، لكن يريده فيسعى في التفحص عنه والتطلع عليه حتى يجده، فإذا وجده ولو كان دقيقا خان صاحبه فيه. هذا هو الإغراق في الوصف بالخيانة. والخيانة قرينة الغش، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. يعني ليس من المؤمنين الصادقين الكامل الإيمان، بل هو من إيه؟ من أضعاف الإيمان، وقد يكون فاسقا. وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين من غش المسلمين وبين من حمل السلاح عليهم في حديث أبي هريرة عند مسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. فبلا شك حمل السلاح ضد المسلمين خيانة، وكذلك الغش، الغش قرين الخيانة. لذلك من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. وجاء في رواية من حديث ابن مسعود، رجع الطبراني في المعجم الصغير، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. والمكر والخديعة في النار. هذه كلها أخلاق مرذولة متلازمة. طب الغش والخديعة والخيانة والغدر والمكر. وهي كلها من الكبائر. كلهم من كبائر الذنوب. ولذلك جاء ذم الغادر الذي هو قرين الخائن، كما في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة، قال أحدهما ينصب، وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به. فهذا جاء من حديث أنس ومن حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري. في رواية قال أحدهما ينصب وقال الآخر يرى. جاء من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود ومن حديث ثابت البناني عن أنس. نعم. قد بوب عليه البخاري باب إثم الغادر للبر والفاجر. وفي حديث ابن عمر لكل غادر لواء ينصب بغدرته يوم القيامة. فهذه عقوبة الغدر. عقوبة الغدر. وفي رواية عند من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر اللواء فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان ويسمى باسمه واسم أبيه. وهذا دليل على أن الرجل يدعى يوم القيامة باسم أبيه، ليس كما اشتهر عند بعض العامة أن الرجل يدعى أو أن الناس يدعون بأسماء أمهاتهم، هذا لم يصح. هذا الرجل ينسب إلى أبيه. وما زال أهل الحق مبتلون. مشكلة فيها؟ وما زال أهل الحق يبتلون بالغادر الخسيس والخب اللئيم والخائن الغشاش، وهي كلها صفات في المنافقين، والمنافقون موجودون في كل زمان إلى أن تقوم الساعة، وكانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون الغادر منافقا، وقد يكون الخائن منافقا، وقد يكون الغشاش منافقا. فإن لا شك من صفات النفاق الأصغر والتي قد تؤدي إلى النفاق الأكبر. ولذلك آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا عاهد، وإذا أؤتمن خان. إذا أؤتمن خان، انظروا. فالخيانة تنافي الإيمان الكامل، تنافي الأمانة، لأن الإيمان من الأمانة. الإيمان من الأمانة. ولذلك قبل قيام الساعة يعز وجود الأمين، يعز وجود الأمين حتى يبحث الناس عن الأمناء فيقال في بني فلان رجل أمين. يعني لا يجد الناس الأمناء، يعز وجودهم ويبحث الناس عنهم فيقال في بني فلان رجل أمين بسبب تفشي الخيانة والغدر والخسة والغش. وقد ابتلينا في الآونة الأخيرة من مجموعة من الطلبة أرادوا أن يتسلطوا على الدعوة السلفية وعلى علمائها وأن يفرقوا بين أهلها بالمكر والخيانة والغش والخديعة و للأسف انتشرت فتنتهم في البلدان، وكادوا أن يمزقوا السلفيين وأن يقطعوا أوصالهم، وفعلوا ما لم يفعلوا الأعداء الظاهرون من إيقاع الفرقة والتحريش بين العلماء وطلبة العلم، فسلكوا مسلك المنافقين والفتانين الذين أرادوا الفتنة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسعوا إليها وبذلوا من أجلها. وقد انتشرت شرورهم في البلدان وتنوعت صور خياناتهم، بعضها خيانات للعلماء وخيانات للدعوة السلفية وخيانات لأوطانهم، وإذا أذكر شيئا أو نماذج من هذه الخيانات، خيانات السعافقة، أذكر بعض صور غدرهم بالسلفية وأهلها بل ببعض أوطان المسلمين. نعم، فمن هذه النماذج ما حدث من عبد الواحد المدخلي ومعه أقرانه يمدونه في الغي في الخفاء أو في العلن. من سعيهم الحثيث لإخفاء أو تحريف فتاوى شيخنا العلامة ربيع بن هادي في تأييد قتال وجهاد الجيش الليبي تحت لواء قائده المشير خليفة بالقاسم حفتر حفظ الله للخوارج في ليبيا، معلوم أنهم يجاهدون قوما بهتا من المرتزقة الذين يعني هم مأجورون من قبل الكفار لتمزيق ليبيا من الخوارج ومن جرى في ركابهم. بعضهم خونة، ليس خوارج، وبعضهم خوارج يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم. وقد جاء ثناء شيخنا ربيع بن هادي المدخلي على المشير خليفة بن حفتر وعلى جهاده وعلى الجيش الليبي في عدة طرق صحيحة بلغت إلي، ومن هذه الطرق ما جاء من طريق الكتيبة رقم 210 التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، حيث زاروا شيخنا ربيع بن هادي في بيته في العام 38 بعد 400 ألف، وكانوا نحو 30 شابا سلفيا، وسمعوا الشيخ ربيعا يقول لهم بلغوا حفتر أني أحبه في الله، ففرحوا بذلك وقاموا بنشره. فإذ عبد الواحد المدخلي يتصل عليهم ويطلبون حذف هذا المنشور ويطلبون أن ينفوا هذا الخبر الذي سمعوه بآذانهم من الشيخ ربيع، ثم يدعي أن الجلسة مسجلة عنده وأن الشيخ ربيع لم يقل ذلك. يعني انظروا، جمع بين الكذب على الشيخ ربيع وبين الخيانة له. هل الشيخ ربيع كلفه بذلك أن ينفي كلاما هو قاله وسمعه منه 30 شابا سلفيا هم أصدق وأشرف من عبد الواحد المدخلي، ويكفي أنهم يجاهدون الخوارج من السلفيين المجاهدين للخوارج في الوقت الذي يقوم هذا الخائن وأصحابه السعافقة بخيانة الشيخ ربيع وبخيانة الشيخ عبيد، كما سمعت أيضا من أمثلة خياناتهم للشيخ عبيد. فقال أصحاب الكتيبة لعبد الواحد أرسل لنا التسجيل، فرفض وهددهم من نشره، فقالوا لا أنشر إن كنت صادقا، فلم يفعل. ثم لما جاءت كتاب الغرياني الكاذب الضال الإخواني تريد الهجوم على بني غازي والشرق لمنع السلفيين من أن تكون لهم الصولة هناك بتمكين المشير خليفة حفتر والجيش الليبي لهم. فقال له الشيخ ربيع: نعم صدوهم، أي صدوا كتاب الغريان، وكونوا مع الجيش لا وحدكم، أي قاتلوا مع الجيش الليبي تحت قيادة المشير خليفة بن القاسم حفتر. فنشروا ذلك، فاستنكره عبد الواحد أيضا وقال لهم: لماذا نشرتم؟ ثم من خيانته أنه يدعي أن ذكر الغرياني الكاذب هذا الضال أن له صفة في الدولة، أن له صفة في الدولة الليبية، وأن ذلك يؤثر على الشيخ ربيع من الناحية الأمنية في المملكة، وقد كذب في ذلك ويعلم أنه كذب. فأجمع الإخوة أن الغرياني لا صفة له عند ولاة أمرنا، وأنه معزول ما له صفة، إنما له صفة عند الخونة فقط الذين استأجرتهم أمريكا لتمزيق ليبيا ولتدميرها. وبأن الشيخ ربيع له قبل ذلك مقال منشور في شبكة سحاب يرد فيه على الغريان الضال صراحة باسمه، ويبين أن السلفيين عليهم أن يصدوا عدوانه، فبهت الذي كذب وأسقط في يديه. فانظروا إلى جهاد عبد الواحد المرير لمحاولة منع نشر أي فتوى للشيخ ربيع في تأييد الجيش الليبي في قتال الخوارج. أليس هذه من الخيانة؟ من أعظم الخيانة للشيخ ربيع وللمنهج السلفي. فالرجل خائن كذاب بلا شك. وهذه أدلة، ذكرنا أدلة أخرى تدل على خيانته وكذبه وخيانة إخوانه السعافقة للدعوة السلفية من خلال مقال براءة السلفية من مجالس الشورى السرية. فهذه المجالس السرية يتم التخطيط فيها لخيانة الدعوة السلفية وخيانة أهلها وخيانة علمائها، فصاروا نموذجا للخيانة. نعم. ولما زار إخوانكم في سبها من جنوب ليبيا الشيخ ربيع أيضا في العام 38 بعد 400,000 من الهجرة، نصحهم الشيخ أن ينضموا إلى بني غازي وإلى المشير خليفة بلقاسم حفتر، وأن يقولوا للخطباء أن يوجهوا السلفيين وأن ينصحوهم بالانضمام إلى حفتر، وقال إن حفتر يحب السلفيين ويدعمهم ويمكن لهم. فلما نشر الإخوة هذا الكلام جاء أبو سليمان فؤاد الزنتاني، والذي كان منغمسا انغماسا شديدا كما اعترف هو بنفسه في فتنة أبي الحسن ثم في فتنة الحلبي، بل كان يحذر من الشيخ عبيد. فجاء هذا الصعفوق يريد منع نشر هذه الفتوى من الشيخ ربيع بن هادي، وقام بالتشويش عليها وفرق بين السلفيين في الجنوب الليبي، حيث قام بتخذيل بعضهم عن مساندة الجيش مشككا في صحة الفتوى، وادعى أن قتال الجيش ضد الخوارج هذا قتال سياسي من أجل الكراسي ليس من باب تطهير ليبيا من دنس الخوارج وخيانتهم، وادعى أن راية الجيش ليست واضحة. فأمثال هؤلاء يخذلون المؤمنين عن الجهاد، وقد قال الله عز وجل: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني أهل في الفتنة سقطوا. نعم. فانظر إلى إفساد السعافقة وخيانتهم للمسلمين. فهذا المتعالم فؤاد الزنتاني يفرق السلفيين ويثبتهم عن الجهاد كما كان المنافقون من قبل يفعلون معي مع المؤمنين. ومن دعاويه يقول هذا المتعالم إن إطالة الحرب أمر مفتعل، ولو أرادت أمريكا إنها أهل فعلت. ثم يقول إن الحرب لو كانت بين الخوارج والسلفيين فقط لانتهت في 3 أيام، كما يشير إلى أن الذين يقاتلون الخوارج ليسوا سلفيين، يغمز في الجيش وفي قائده على طريقة المنافقين. هذه من خيانة فؤاد الزنتاني، ولو خيانات أخرى، لو خيانات أخرى علّه نذكر شيئا منها. حتى لا نطيل أكتفي بما ذكرته في حق فؤاد الآن، لكن أريد أن أشير إلى خيانات أعظم، وهي من طارق درمان. فلو عدة مواقف خان فيها السلفيين وخان فيها وطنه، فمن هذا، فمن أكثر الصحافقة المخذلين للجهاد، المخذلين لجهاد الجيش الليبي، حتى عرف هناك في ليبيا بعرفات ليبيا، أن عرفات عرف بالخيانة، عرفات الشر، وكذلك هذا الرجل عرف بالخيانة، كلاهما خائن للسلفية وخائن للعلماء. فانظر إلى بعض هذه المواقف. هذا الخائن لما كانت حرب صبراطة وكاد الجيش أن يعني أن يقضي على الخوارج هناك، تدخل هذا الخائن وادعى أنه يريد الصلح مع الدواعش تحت دعوى أن فيه أن الذخيرة قد نفذت، مما أضعف بعض الشباب السلفي عن مناصرة الجيش ضد الخوارج. لكن ولله الحمد يعني بطلت حيلته وكانت الغلبة للجيش، وتم توفير الذخيرة وتم تحرير صبراطة بعد أيام قليلة. لكن الشاهد أنه خان السلفيين وخان الجيش بهذا التضبيط عن تطهير صبراطة من الخوارج. طيب، وكما أفتى في غور شفانة بقتال من يسميه أزلام القذافي. ولما استفتاه بعض الشباب في الجنوب الليبي عن حكم أخذ السلاح والتعاون مع اللواء 12 التابع لقيادة الجيش، قال لهم إذا أخذتم السلاح تكونوا قد حسبتم على طرف دون طرف، أي حسبتم على الجيش الليبي بقيادة المشير ضد الخوارج، يعني سوى ما بين الخوارج وما بين الجيش المقاتل المجاهد بقيادة المشير، وتكونوا قد دخلتم بالفتنة، يعني اعتبر أن قتال الجيش الليبي للخوارج فتنة. فجعل هذا المتعالم والمغرور مساندة الجيش ضد الخوارج دخولا في الفتنة. نعم. وله يعني مواقف أخرى، يعني إن شاء الله لعل تنشر قريبا حتى نبين خيانة هؤلاء للسلفية وأهلها. وأبو خطاب طارق درمان هذا تربطه علاقة ودية معروفة مع الجويلي الإخواني الذي عينه السراج العميل للأمريكان وزير للدفاع في الغرب، وهو إخواني قح من أشد أعداء السلفيين. هذا صديق لطارق درمان، بل يثني عليه طارق درمان، وهذا مستفيض من السلفيين هناك، وقد نقل ذلك فرحات العمامي لبعض الإخوة قبل أن يجند من قبل الصحافة، ولكنه معروف حتى من غير طريق فرحات هذا. نعم. ولما أصدر الزنتان مؤخرا بيانا لتأييد الجيش الليبي في جهاده لتحرير طرابلس، تكررت اجتماعات هذا الخائن مع المجلس العسكري الإخواني التابع للجويري. نعم. وحاول جيدا أن يثني الزنتان عن نشر البيان المؤيد للجيش. نعم. بل ادعى أن القتال مع الجيش الليبي ضد الخوارج فتنة، قتل فتنة. فهذا الجهاد المضني من قبل الصعافقة في منع نشر فتاوى العلماء المؤيدة لجيش الليبي بقيادة حفتر، وبتحريف هذه الفتاوى بأساليب لا تخفى على العقلاء، كل هذا إنما يصب في مصلحة الخونة وعداء ليبيا. نعم. نعم. طيب، وأذكر كذلك نموذج من خيانة أبي عبيدة المصراتي وأبي حذيفة المصراتي للشيخ عبيد. فقد تمكن هذان الخائنان من خداع وغش الشيخ عبيد ببعض الأخبار الغير صادقة كي يفتي بمشاركة الفصائل الإخوانية الخائنة في القتال في سرت، أن يشارك السلفيون هؤلاء الخونة في القتال. وللأسف نشرت هذه الفتوى في إذاعة الفرقان في مصراتة تبعا لتوجيهات أبي عبيدة وأبي حذيفة المصراتيين. طيب، وبناء على هذه الفتوى شارك في القتال كتائب تنسب للسلفية ككتيبة 604 وكتيبة اليرموك وكتيبة بدر التي آمرها يدعي حينئذ على المشير خليفة حفتر أنه علماني. نعم. في الوقت الذي كان الشيخ ربيع يفتي بعدم جواز مشاركة هؤلاء الخونة من الإخوان المسلمين في القتال ضد الدواعش. والخونة من الإخوان هم مع الدواعش، يمكن أن تضاروا بخلاف ذلك. طيب، نعم. وكذلك أوهم الخائنان أبو عبيدة وأبو حذيفة الشيخ ربيعا أن أوقاف مصراتة أمرت بالقنوط على المشير خليفة حفتر، فأفتى الشيخ عبيد بجواز القنوط عليه والتزمت المساجد هناك، هذا مما أحدث بلبلة وفتنة. والعجيب أن هؤلاء أن هذين الخائنين كذبا على أوقاف مصراتة، رغم أن أوقاف مصراتة هم صوفية وإخوان، ولكن لم يصح أنهم أمروا بالقنوط على حفتر، مما ورط الشيخ عبيدا وأساء إليه بهذه الفتوى، بل كذبوا على الشيخ عبيد أن المشير خليفة حفتر ضرب طرابلس بالطيران، كما بلغني اليوم سبحان الله كأن الأيام تعيد نفسها. فأبو عبيدة وحذيفة ادعي هذه الكذبة منذ سنوات على المشير خليفة حفتر، واليوم قام الخونة من الإخوان بنحو هذه الكذبة، حيث تم ضرب بعض المدنيين في طرابلس من قبل هؤلاء الخونة من الميليشيات الإخوانية الخارجية قبل أن يجتمع مجلس الأمن، وادعوا أن الجيش الليبي بقيادة المشيرة والذي ضرب هؤلاء المدنيين هؤلاء الكذبة الفجرة، وقتلوا بعض الأبرياء. ثم خرج هذا الخائن السراج تحت دعوى أنه يعني يريد أن يرى الضحايا وأنه يعني نزل لحماية الناس هذا الكذاب، ثم بعد أن دخل أعادوا الضربة مرة أخرى خيانة منهم للمسلمين في ليبيا وللجيش الليبي ولوطنهم. فهذه الدعوة من أبي عبيدة بن حذيفة على القائد المشير خليفة بن حفتر يعني فعلها الإخوان اليوم صراحة. انظروا إلى حجم هذه الخيانة. خانوا الشيخ عبيدة، خانوا السلفيين، خانوا وطنهم ليبيا، ثم يقال إن هؤلاء مع الأكابر. والله والله عجيب، والله والله صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. فنحن في هذا الزمان للأسف أدركنا هذا الزمان، سنوات خدعات أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا فيها الصادق. ويكذب ويصدق فيها الكاذب وينطق فيها الرويبضة. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هؤلاء الصعافقة هم الرويبضة هذا الزمان. وكم خانوا الشيخ ربيعا، وكم خانوا بقية العلماء. فالكلام عن خيانات السعافقة يطول. انظروا إلى خيانتهم لمن يأتي يزور الشيخ ربيع من العلماء، إذا أرادوا التحريش بينه وبين الشيخ ربيع يجهزون له ملفا من الملفات التي يحتفظ بها أمين سر السعافقة عبد الواحد المدخلي في هذه الكراتين التي تحتوي على ملفات للدعاء والعلماء السلفيين على مستوى العالم. يعني يجمعون ذلاتهم أخطاءهم أو الأشياء التي يفترون بها عليهم. فإذا جاء هذا العالم أو طالب العلم لزيارة الشيخ ربيع أخرجوا لهم في الكراتين ليفسدوا بينه وبين الشيخ ربيع ويحرشون بينه وبين الشيخ ربيع. فعلوا هذا مع الشيخ عبد الرحمن محي الدين حتى حدث ما حدث بين الشيخ ربيع والشيخ عبد الرحمن محي الدين. يتهمون الشيخ عبد الرحمن أنه من الحدادية وهذا من كذبهم. فعلوا ذلك مع الشيخ سليمان الرحيلي، مع الشيخ سليمان أبو الخيل، مع الشيخ محمد صغير عكور، مع جل السلفيين، جل العلماء وطلبة العلم السلفيين الذين يحترمون الشيخ ربيعا يخونوهم ويخونون الشيخ ربيعا ويحرشون بينه وبين الشيخ ربيع. والله خيانة ما وقفنا على مثلها إلا في مثل هذا الوقت من الذين يدعون أنهم على السلفية. لعل علي الحلبي وأبي الحسن وعدنان عرور والمغراوي ما فعلوا هذه الخيانات بهذه الطريقة. والله ما وقفنا، وإن كانوا على انحراف في بعض أصول السلفية، ولكن ما وقفنا على كم هذه الخيانة وهذا الغدر وهذا التخفي والخفاء في ضرب الدعوة السلفية كما يفعل هؤلاء الآن. فقد فاقوا علي الحلبي وأبي الحسن والمغراوي وعدنان عرعور في الخيانة والغدر بالسلفية وأهلها، كل هذا تمسحا بالشيخ ربيع وتمسحا بالشيخ عبيد. فهم يصدق عليهم أنهم صعافقة لأنهم تسطروا بالعلماء وهم صغار كالتاجر الصغير الذي يتسطر بالتجار الكبار. فخيانة هؤلاء صارت مستفيضة عند عامة السلفيين إلا من عميت بصيرته ولم يرها حقيقة، أو من أحسن الظن فيهم ولا يعلم حقيقة أمره. نعم. وتأملوا خطورة الخيانة في تسليط الكفار على المسلمين. نعم، في ما حدث من وقعة التتار، حيث كانت الخيانة سببا في تسلط التتار على المسلمين، حيث غدر وخان أمير من أمراء المسلمين لمن دخلوا بلاد الإسلام بعهد وأمان، مما ترتب أن يتسلط التتار لتدمير جل بلاد الإسلام وتدمير عاصمة الخلافة والاستيلاء على الخلافة بسبب خيانة وغدر واحد فقط. والله والله والله قصة تدمي لها القلوب. ذكرها عدد من المؤرخين منهم السيوطي في تاريخ الخلفاء مما يجعلنا والله يعني نكاد نبكي مما حدث للإسلام والمسلمين بسبب خيانة واحد أو اثنين. فكيف بهؤلاء الخونة؟ يتسلط الكفار على المسلمين بسبب خيانة وغدر بعض المسلمين. فكانت هذه الخيانة سببا في ظهور جنكيز خان والذي سعى في الأرض فسادا بسبب خيانة أمير من أمراء المسلمين لمن دخلوا بلاد الإسلام بعهد وأمان. والقصة مذكورة في تاريخ الخلفاء السيوطي في طبعته الجديدة في الصفحة 11 بعد 700 إلى الصفحة 17 بعد 700 تقريبا. اكتفي بهذا القدر والكلام في الباب يطول كما قلت، ولكن أبشروا إن شاء الله في الأيام القادمة سوف يكون هناك المزيد من الفصول التي تبين غدر الصعافقة وشرهم، والتي بعون الله وقوته تستأصل شأفة شرهم حتى يذهب إلى مزبلة التاريخ إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم. طيب نجيب عن بعض الأسئلة. لا لا دعك دعك الله سلام. طيب خلاص هتسأل السراضي. السؤال الأول، أحسن الله إليكم، ما حكم الأموال التي يقدمها الزبائن للعاملين والموظفين في الشركات الخاصة الهدايا مثلا، علما أن رب العمل يأذن للعمال بأخذها؟ يعني الزبائن يقدمون هدايا للموظف في أي مكان في الشركات الخاصة؟ والله إن كان هذا الموظف يؤدي خدمة لهذا العميل أو الزبون فالأصل أن يؤديها بدون هدية، خاصة إذا كان مؤتمنا على حقوق، فيقال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه الهدية؟ الذي أرى أصلا لا يقبلها ما دامت متعلقة بحق يؤديه، إلا إذا كان هذا المهدي أو الواهب وهبه ذلك لعلاقة بينهما خاصة أو لمحبة أو أمر لا علاقة له بالحق الذي يؤديه. نعم الله تعالى. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا مدير مقاولات في أو للبناء، طلب مني أحد الإخوة أن أعطيه شهادة بأنه كان يعمل عندي كبناء لمدة معينة، وهذه الشهادة يحتاج إليها لدعم ملفي الشخصي للعمل في الشركات بالخارج، فهل أعطيه هذه الشهادة علما بأنه لم يعمل عندي قط؟ هذا كذب، تعتبر شهادة زور، لا تجوز، لا يجوز. نعم الله تعالى. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، حفظكم الله. آمين وفيكم بارك. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.